ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا وَلَمُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ سبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تكون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون به

وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده